الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم في الله وشيخنا الحضين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه، ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما وشرط له نية، وحرم نقلها إلى مسافة قصر إن وجد أهلها، فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلد المال، وفطرته وفطرة لزمته في بلد نفسه، ويجوز تعجيلها لحولين فقط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى صحبه اجمعين، اما بعد، لازلنا في باب الزكاه، ذكر عده مسائل فيها الفصل. يقول فصل: ويجب اخراج زكاه او زكاه على الفور مع امكانه. زكاة يعني الإمكان، كيف يكون الإمكان؟ يقول بحضور المال وجود الأهل مستحقين، إذا كان مال حاضرا تكون حاضرا والمستحقون موجودون، واجب إخراج زكاة فورا لا يؤخر، هذا معنى الإمكان. ويخرج ولي أو ولي صغير ومجنون عنهما. طبعا ذكرنا الأحكام الوضعية تتعلق بغير المكلفين، فوجوب الزكاة يعني ترتب الوجوب على ملك النصاب من أحكام الوضعية، لما ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة، لما وجد السبب ترتب عليه ماذا؟ ترتب عليه المسبب لوجوب الزكاة، لكن ليس مكلفا الأولاد، ليس الصبي وكذا المجنون ليسوا مكلفين. يعني ما نقول يعني أخرجوا زكاتكم، التكلفة لوليهم والذين هي، لأن أحكام التكلفية لا تتعلق بشرطي أنا بشرط أن يكون باغلين وعاقلا وفاهم الخطاب، ذكر شروطه كما قال وصوليون شروطي. يعني فوجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون لا يعني أنهم مكلفون، المكلف ولي، يخرج ولي صغير ومجنون عنهما، وشرط له نية، إنما الأعمال بالنيات، ينوي أنه زكاة كذا وكذا، إن لم ينوي يكون ما يخرجه سبقه. ثم حرم نقلها، مسألة حرم نقلها، نقل زكاة إلى مسافة قصر إن وجد أهلها، يعني النقل حرام عند الشافعية إلى محل آخر، وكذلك عند الحنابلة، يعني الضابط النقل إلى مسافة قصر، أما تفريق في إيش في داخل مسافة القصر لا يعتبر نقلا. فإن كان في داخل مسافة القصر مستحقون ولا يجوز إخراج زكاة، يعني يعطوا زكاة للأنعام لمن هو أبعد منه، هذا مذهب. فإن كان في بلد، يعني إن كان الشخص في بلد وماله في آخر، شخص في الرياض وماله في جدة مثلا، في زكي أخرج زكاة المال في بلد المال، إذا كان محله يعني في جدة يخرج زكاة إيش في جدة؟ في جدة. ولو كان ماله في الرياض وزكاة في جدة يخرج ماله في زكاة جدة. إيه يعني في بلد المال. بلد المال. بلد المال في الرياض مثلاً. أي شخص من أهل جدة هو التجارة في الرياض. في الرياض. في الواجب يعني يزكي في الرياض. يزكي في الرياض. نعم، هذا الأصل. بلد المال ليه؟ لكن بلد المال في جدة. لا، الشخص من أين؟ إيه. إذا كان الشخص من أهل جدة له تجارة في الرياض. إيه. فالمال في الرياض. في الرياض. لأن يقول إن إذا طلع هو يعني تعلق بها شاء قلوب المستحقين، هم يعرفونه محل كذا وكذا. كان لما تعلقت قلوبهم به المال يزكي. وكذلك لو كان مثلاً هم باشي مثلاً أو زراعة مثلاً، إذا كان في مكان آخر يزكي هناك، وربما يعني ينقل. لكن يقول شيخنا، يقول يعني فإن كان في بلد وماله في آخر، إن كان رجل شخص في بلد، بلد شخص في بلد وماله في آخر، أخرج الزكاة المال في البلد المال، أي بلد المال، ليس في بلد الشخصي بل في بلد المال. لأن مثلا لو كان المال في جدة وهو في الرياض. نعم. أخرج الزكاة في جدة. في جدة. ذكرنا عكس الصورة. شخص من جدة أهل جدة له تجارة في الرياض. هل ذكرنا مثال؟ على كل حال يخرجه يعني لأن تعلق به المال يعني تعلق به قلب الفقراء. قلب الفقراء فنعم يعني يتطلعون إليها. نعم. لذلك أخرجها. لكن ربما يكون يعني إذا كان هناك مصلحة شخص مثلا إذا كان في أقاربه أناس يعني يعرفون أن شخص عنده مال تجارة هنا أو هنا فإن كان أقاربه يعني فصرفوا زكاة الشيء من زكاة الأقارب في يعني في صلته أيضا في يمكن في مطلع هذا يعني يوزع شيء من الزكاة في بلد المالي وشيء مثلا يأخذ هو شو اسمه ويعطي لي لأقاربه لا بأس به لا بأس به عليه العمل عمل الناس ثم ذكر وفطرته وفطرة لزمته في بلد نفسه أن الزكاة تصدر عن شخص في الموقع الذي هو فيه الذي هو حتى لو كان مقيما مؤقتا شخص من عيض في مكة وهو من أهل الرياض فيزكي في مكة في مكة يعني عن نفسه يعني يعني عند غروب الشمس يعني أين يكون يزكي ويجوز تعجيلها لحولين هاي أنا زكاة ما زكاة الفطر زكاة المال تعجيل لحولين لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعلى من العباس رضي الله عنه زكاة سنتين فقط يعني بأن أكثر من حالين لا يجوز تعديل يعني يقدم حق بشرط ملك النصاب يعني ملك النصاب وإن كان الملك النصاب بعد أسبوعين بعد سنتين خسرة أعلى من لا نعم يزكي مثلا نعم إذا كان تجارة مثلا يزكي بقدر صحيح وإذا في آخر السنة يعني مال أكثر مما زكى فيزكي الباقي نعم أما لو كان تلفة خسرة فيمكن إذا اشترط أنه يعني سيرجع في آخر السنة على حسب الحساب يكون سيرجع له رجوع كذا اشترطهم اشترط هذا يعني مؤقت أو مثلا يعطي شيء قدرا يعني لا يتوقع الخسارة بهالقدر يعطي لكن إذا اشترط له يخرج الباقي له قال ولا تدفع إلا الأصناف الثمانية وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها ومؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمون في سبيل الله وابن السبيل ويجوز الاقتصار على واحد من صنف والأفضل تعميمهم والتسوية بينهم في مسائل أيضا يقول ولا تدفع أي الزكاة إلا إلى الأصناف الثمانية إنما أصدق الفقراء والمساكين الآية نصت عليها ولا يجوز إلى الآخرين نعم وهم الفقراء غريبا طيب يقول إن صدقات الفقراء المساكين لا الأصناف الثمانية المذكورة في الآية مشهورة الفقراء هم الفقراء ذكره الفقراء يعني الزكاة لا تصرف إلا فيهم أي مشروع خيري لا الزكاة لا تصرف فيها إلا كان من الثمانية الفقراء يقولون من يعني ليس له شيء أو له يعني أقل من نصف الحاجة إذا كان شخص يحتاج إلى 10 يعني ليس عنده ولا شيء أو فقير أو له 1-2-3 4 يعني أقل من نصف يعني عنده نصف حاجته هذا فقير أي والمسكين يعني أحسن حالا من الفقير مسكين يعني له أكثر من نصف لكن لا يكفي قد يكون شخص مسكين وقد يكون عنده مال كبير كثير لكنه يعيش لا يكفي مثلا عنده ظروف مثلا علاج ظروف هذا وهذا وهذا مصاريف كثيرة قد يكون دخل كثير هذا يعتبر مسكينا نعم المسكين لا يقدر بالمقدار في مقدار راتبه أو دخله لا حسب حاجته فإن كان مثلا لا يكفي يعني بمعنى أنه أقل يعني أكثر من نصف ولا يكفي مثلا يحتاج إلى 10 فعنده يعني 6 أو 7 أو 8 أو يعتبر مسكين فيعطى له حق السنة ما يكمل في حاجته يقول أن المسكين لا ينافي يكون غنيا قد يكون مسكين عليه زكاة المسكين إذا ما لك نصابا يزكي إيه وله يستلم زكاة ما هي أيام مثل الشخص مثلا عنده تجارة صحيح تجارة لكن ظروفه كثيرة أكثر يطالب مياه ويزكي لتجارته ويأخذ زكاة ما في إشكال. أي نعم أيوة هذا وهذا. يقول سبحانه وتعالى يعني قال مسفينة فكانت لمساكين سماهم مساكين معهم يتملكون سفينة. طيب ولا عاملون عليها العمال عليهم هم من هم موظفوا شؤون الزكاة. أما الوكلاء مثل الجهات الخيرية جمع زكوات إذا لم يكون يعني موكل من جهة الحكومة من ولي الأمر لا هو مجرد وكيل ليس من العاملين ولا يحق لهم يأخذ منه شيئا لأنه فقط وكيل. الذي وكل من الدولة إلا كان مثلا مسكين أو فقيرا زي اللي عندنا هيئة الزكاة هيئة الزكاة إذا كان رسمية رسمية نعم يعتبرك من الدولة نعم فموظفه له ما يأخذ منه وقدر أجرتهم لكن إذا كان مجرد إيش مثلا جمعية تجمع زكوات وتوزي هذا ليس إيش من العاملين إنهم وكلاء ولا يحق لهم يأخذ من زكاة شيئا إلا إذا كان إيش فقيرا ومسكينا بهذا الشكل نعم والمؤلفة قلوبهم هم إيش من دخل في الإسلام جديدا أو من يرجى إسلامه أو المطاع في عشيرته يعني يريد الإسلام يسلمه الكثير نعم أو يكفي شر الآخرين مثلا مثل هذا يطالهم مؤلفة قلوبهم من فرط الحنابلة يعني يعطوا الزكاة لغير المسلمين باسم المؤلفة المشافعية لا يرون هذا فقد إيش من دخل في الإسلام جديدا فقد عند الشافعية لكن المذهب لا حتى إيش من يرجع إسلامه أو من إيش لمؤسيد المضاعف في قومه نعم ذكروا عدة صور في الرقاب الرقاب يعني اللي يفك الرقيق الرقاب يعني الرقاب من باب اسم البلاغيون المجاز المرسل وطلق يعني جزء عضو ويريد به الشخص كله يفك الرقاب وله صورتان إما يشتري من مال زكاة عبدا أو يعتقونه أو إما يعتقونه أو يعني المكاتب المكاتب من كاتب سيده يعطى من الزكاة السداد والغارمون الغارمون كذلك قسمان صحيح من يعني تحمل حمالة لصلاح بين فئتين مثلا إذا كان بين فئتين مسلمين نزاع وشقاق وتضارب وتقاتل صحيح فممكن تبسط له أحد من له الأمر دخل يعني بجاهه دخل بجاهه وتحمل أعماله يعني تحمل ما استطيبون خس علي أنا أعطيكم كذا كفاهم كذا تحمل أعماله فله أن يتلو كان غنيا تشجيعا ليش لهذه الخدمة له أن يخمع زكاة وكذلك الغارم لحاجة نفسه في المباحات يشترى سيارة ضرورية أو مثلا يشترى أو بناء بيت كان ضروريا حتى الزواج حق يعطى من زكاة الله يعطى من زكاة هو ضروري حين ضرورية وفي سبيل الله وسبيل الله من هم المقاتل يعني في سبيل الله أيضا يكون شرعيون إصلاحيون وليس كل من يعمل في سبيل الله ولأجل الله تعالى مثل المدرسين والدعاة ليس لا لا لا ما وجدنا في سبيل الله تفسير أو كذا من السلف أو في أحد من المذاهب في سبيل الله المؤكد معتمد أنهم يشمل كل من يعمل في سبيل الله الصحفيون والدعاة اللي يجلس في غرفة المكيفة صحيح وين يقتل المقاتلون يقتل المقاتلون فقط مقاتلون أي هذا بهذا كيشبه هذا بهذا المقاتل هي كلهم فسروا التشافي أنا أقوله المقاتل في سبيل الله تعالى هذا في سبيل الله يعني المقاتل المتطوع أما المقاتل الذي له مرتب معين يعني له كفاية فلا يعطى المتطوع به ليس له مرتب معين فيعطى يعني قدر حاجته وأسلحة من الأسلحة حتى يقدر كفاية لكن متطوع الذي يعطى يعني قصد في سبيل الله يعني شرح في سبيل الله تفسير في سبيل الله كل من يعمل لوجه الله تعالى مثل الدعاة والصحفيين لا فقط المقاتل هذا الذي يعني متطور. هاي الرأي حتى كثير من أحد المجموعة الفقه اللغوي مجموعة الفقه الإسلامي في مجمع قيل كثير من يرون هذا الرأي وفي قرار مقرار يعني إجماع عليه ولا لا ليس إجماع لكن ما نجد في كلام الفقهاء ما يؤيده كلهم فشل حتى المفسرون في سبيل الله ما وجدت إيش في سبيل الله التفسير أنا مصوب به كل من يعمل في سبيل الله فهذا مقاتلون فقط وابن السبيل هو المنقطع في السفر من مثلا يحتاج إلى السفر مثلا قد يكون منهم إيش السجناء أي إذا يحتاجون إلى الترحيل يحتاج إلى عودة لبلادهم وليس عندهم تذكرة فالواحد له تذكرة من زكاة يعني طبعا إذا كان مسلما قال وقال ويجوز الاقتصار على واحد من صنف والأفضل تعميمهم والتسوية بينهم وتسن إلى من لا تلزمه مؤونته من أقاربه ولا تدفع إلى بني هاشم ومواليهم ولا لأصل وفرع وعبد وكافر فإن دفع لمن ظنه أهلا فلم يكن أو بالعكس لم تجزئه إلا لغني ظنه فقيرا كذلك مثال يقول ويجوز الاقتصار على واحد من صنف يعني تقدم هذه المسألة في المذهب يجوز أن يعطي زكاة شخص لواحد فقط تعميم الأصناف والأشخاص ليس واجبا والأفضل تعميمهم تعميمهم إيش الأصناف كلهم نعم لأن يقول بوجوبه الشافعية فخرج من الخلاف تعميم الأصناف أفضل وكذلك التسوية بينهم بين الأصناف يعني وتسن إلى وتسن عن الزكاة يعني دفع الزكاة إلى من لا تلزمه مؤونته من أقاربه أن يعني الشخص الذي يعني من أقاربه فإنه زكاة وصلة في نفس الوقت يعني لكن لا يعطي الزكاة لمن يعني عليه نفقته مثل والديه وزوجته هذا لا يجوز زكاة لأن هذا زكاة واجب عليه من غير زكاة فيربحه كأنه هو ربح ما زكى لكن أقاربه كذلك لا يجوز لا يجوز دفع زكاة لكن مثلا الذي ليس عليه نفقته مثلا أخوال أو قد يكون أخوان أيضا ما تكون يجوز النفقة إن كان وارثا شخص إن كان له أخ صحيح مثلا أخ ليس له أولاد أخوه هو الذي يرثه فأجبه النفقة على الوارث مثل ذلك مثل الحنابلة فإذا كان مثل أخ شخص له أخ وله أولاد إذن هل الأخ لا يرث الأخ صحيح يحجبه الأولاد وأنا إذا كان محتاجا يعطي طيب هذا لا يستمع في ماذا أمران دفع الزكاة وصلة ولا تدفع لبني هاشم وموالهم نعم بنو هاشم من هم بنو هاشم نعم بنو هاشم وهاشم هو ابن عبد مناف يعني جد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني محمد عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف عبد مناف كان له أربعة أولاد هاشم ومطلب وعبد الهنس ونوفل فبنو هاشم النبي صلى الله عليه وسلم بنو هاشم المؤمن من بنو هاشم لا تحل لهم زكاة أما بل مطالبه ففيه خلاف إيه أخوه هاشم هاشم أخوه مطلب فأولاده مطلب هل يعني تحرم زكاة يعني لا تحل زكاة لهم ففيه خلاف الحجاوي رحمه الله يراش كذلك لا تحل لهم نعم لكن المقدم في المذهبي هذا اختيار الحجاوي رحمه الله لكن المقدم في المذهب أنه لا فقط يستحرم ليش لبني هاشم طب والموالي أيضا الموالي هم عتقاؤهم هل موالي إنما ولا قومين منهم أيضا هذه فيها خلاف بعد ولا والله قد يكون خلاف لكن الشافعي أنا بقول يرونه لأن هنا الفتوى لا يعطون لا ما الموالي الآن يعني ما ندري من موالي يعني من مولى المولى يطلق على عشرة معاني هنا مقصود به الاعتيق مثلا بنو هاشم هاشمين لو اعتق إنسانا صحيح هذا مولى هم الذي جعله إنسانا صحيح كان رقيقا هم جعلوا دخلوا في الحرية يعني أخرجوا من رقي الحرية كانوا هم الذي جعله إنسانا فكانهم منهم يعني حتى في الاسم يكتبوا صحيح أشقرشي إيه الغرش أي مولاهم اللي تبيه زمان مولاهم إيه بقى. لكن الحين ما في هذه مين موجودة؟ لا لا لا نعلمها من هم مولا هذا يعني منذ سنوات زمان وقف إيش الرقية البيع شرها يعني أوقية تمام نهائيا عالميا فصعب أن نقول من كان مولا ما أدري ما في شيء إثبات يعني فيها فهذا صعبة وكذلك ولا لي أصلين يعني أصل من هو الأب والأم وين على سواء كان وارثا أو غير وارث فرع كذلك كل فرع أيضا سواء كان وارث أو غير وارث لكن إلا العبد وعبد لا يعطى العبد أعطان العبد أعطان لسيده إيه؟ وكذلك وكافر إلا ما استثني في المؤلفة في المؤلفة فإن دفعها إلى من ظنه أهلا فلم يكن لم يكن أهلا ظن أنه إيش مثلا أنه ليس مطلبي أو ليس هاشمي ثم ثبت أنه هاشمي يقول أو ظن أنه مسلم ولكن ظن ليس مسلم كان وظنه أنه فقير وظن أنه غني يعني لم تجزيه إلا لغني ظن فقه هنا الجزية يجي هنا إلا لغني ظنه فقير يعني شخص ظنه فقير فأعطى صحيح ثم طبعا أنه غني يمكن أن على الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أي نعم تصدق أو صدق على فلان وكذا وكذا فنعم لكن أظن ذكروا كتعليل لأن التمييز بين الفقير والغني صعب قد يكون الشخص يعني هيئته يعني غني وهو فقير أي فقير أفضل الناس أي وقد يكون ذو مال كبير وبالعكس بعض الناس يعني هيئته يكون جميلة وهو يعني فقراء أيوة هذا خطأ قوي كثيرا فلما عمت البلواء قال قال أنا قال وصدقته التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه سنة مؤكدة سنة مؤكدة وفي رمضان وزمن ومكان فاضل ووقت حاجة أفضل يقول سنة صدقة التطوع العلماء فقه ذكرونا في آخر باب كالصلاة بعد صلاة الفرائض ذكروا صلاة النوافل كذلك الزكاة والصوم استذكرونه يعني صيام التطوع هناك صدقة التطوع يعني غير الواجبات هذا يعني بالفاضل بما يتصدق بالفاضل عن كفاية من يمونه هذا يعني يمسكوا كفاته وكفاتهم من يمونه يعني ينفق عليهم والباقي هذه اللي تصدق به أما من إيش يأخذ حاجة نفسه وتصدق به هذا في الأصل يعني ليس جيدا إلا في حالات خاصة في أشخاص خاصة قد يكون أشخاص مثلا لكن لا يعني يجوز له ذلك يعني فعل هذا أي لكن هذا ما نفتح الباب مسألة فقهية نقول نمنع الناس نقول لا لا تفعله هكذا لأن هذا يعني وقع في بعض من الصحابة مثل هذا أي مثل أبو بكر رضي الله عنه هذا يعني إذا كان قوي الإيمان وقوي الصبر نعم يفعله حتى يعني ما إذا لم يكن عندهم شيء يصبروا ما يشتكونه فهذا لا يطبق هذا في أمام الناس إذا كل فن يتصدق ما عنده ثم إيش إذا جاء خلاص يصبوا قدر القدر والقضاء فنقول يعني أنفق من الباقي من الفاضل من الفاضل نفسه من يمون سنة مؤكدة وفي رمضان وزمن ومكان فاضل ووقت وقت حاجة أفضل يعني نعم الفضل يعني يكون أقوى إذا في وقت فاضل ومكان فاضل رمضان وزمن ومكان زمن مثل زمن الحج مثلا مكان فاضل مثل حرم وقت حاجة كذلك إذا عمت الحاجة في الناس يكون أفضل نعم أفضل نأخذ الكتاب الصيام عشان نكمل شوي تونا بدري قال رحمه الله تعالى كتاب الصيام يلزم كل مسلم مكلف قادر برؤية الهلال ولو من عدل أو بإكمال شعبان أو وجود مانع من رؤيته ليلة الثلاثين منه كغيم وجبل وغيرهما وإن رؤي نهارا فهو للمقبلة كتاب الصيام أنا يعني أنهى الكلام على الزكاة وشرع في كتاب الصيام الصوم الصيام صام يصوم صوما وصياما إذا هو مصدر قام قياما صح كذلك قال قولا صوم وصيام يعني لا فرق بينهما كلهم مستران. في اللغة الإمساك مطلقا أي. وفي الشرع الإمساك المفطرات مع النية الحكم أنه واجبة يلزم كل مسلم مكلف يلزم أول شيء المسلمين وكذلك مكلف وهذا عاقل لكن الصبي المميز يعني له أن يصومون أهله لا يدرب عليه يقول يجب على الولي أن يأمره إذا بلغ سبعا وقادرا وكان قادرا يأمره بالصوم قياسا للصلاة لكن يرى في القدرة إذا كان قادرا يوم بيوم يوم يوم يوم كذا كذا. طيب يلزم كل مسلم مكلف قادر قادر أخرج به أو قادر مثل مريض وكذلك من فيه مانع الحيض والنفاس برؤية الهلال رؤية الهلال في 29 مثلا وجب عليه ولو من عدل هنا الرؤية في دخول رمضان يكفي رؤية الرجلين عدل واحد باقي الأشهر لا يثبت إلا برجلين رجلين وبعدل نعم أو بإكمال شعبان طيب أو بإكمال شعبان إذا كمل شعبان يعني 30 يوما فلا يحتاج الرؤية لأن الشهر الهلالي لا يزدون 30 يوما طيب هنا أيضا مسألة ثالثة أو وجود مانع من رؤيته ليلة 30 كغيب هذه مسألة يعني من مفروضات الحنابلة إذا كان ليلة 30 من شعبان إذا كان في الجو غيم أو مثلا غبار أو شيء مانع هنا يصومون غدا وجوبا إيه هذا المذهب صحيح وإن غم عليكم فاقدروا له اقدروا له إيه اقدروا له هو القدر هنا ضيقوا له هكذا فسر النابلة ويؤد بحديث ابن عمر الله عنه الصحابة كان يصوم وكذا وفعل الصحابة حجة لأنه القدر يطلق إلى ثلاث معاني الضيق من أحد معانيها والقدر الشرف القدر يقدر القدر والقدر أيضا القضاء القدر في ثلاث معاني إطلاق فقدروا له يعني كان فسر بيش على الشرف على الحديث بمعنى ضيقوا له التضيق يكون بجعله أقل من 30 أقل من 30 لكن هذا صوم احتياطي فقط يصوم بنية رمضان يصوم ولكن لا ليس هذا اليوم حكم رمضان على سبيل المثال إذا علق طلاقا أو عتقا بدخول رمضان لا في هذا لا تطلق بهذا لا تطلق إيه وإن كان صائمين لأن لم يدخل لم يتأكد يعني هذا صوم احتياطي هذا في المغرب واجب لكن غيرهم لا يصوم لا يصوم كغيم وجبل وغيرهم وإن رؤيا نهارا فهو لمقبله هلال الرؤيا نهارا نعم لا يصوم حق هذا لا لكن للمقبله هذا ما ذهب عنه حتى نهارا يعني يرى الهلال نهارا يعني وقت الفجر لا يرى على الفجر لأن الهلال يعتبر يعني تأخر القمر عن الشمس يعني في منظرنا في نظرنا يقول علماء الهيئة أن القمر والشمس كل في نظرنا يتحرك من شرق إلى الغرب لكن القمر أبطأ من الشمس فكل ساعة يتأخر القمر عن الشمس يعني دقيقتين سبحان الله هذا تأخر يكون في الشهر يكون دورة كاملة تأخر إذا تأخذ يعني دورة كاملة يكون القمر يشفي في بشهر فيختلف إذا وجد يعني القمر إذا وجد تحت الشمس هذا يعتبر زمن محاق ثم إذا تأخر نجد نرى الوجه المضيء شيء من وجه المضيء هذا الهلال. هذا الهلال. أي. فإذا يرى عند تقديرات يعني إذا كان المحاق بعد المحاق أقل شيء يمكن 8 دقائق أو 12 دقيقة لا بد يكون يجزء يكون الهلال إيش الجو حتى يرى. لكن أقل مثلاً بعد المحاق مثلاً يبقى الهلال قبل غروب مثلاً دقيقة تقدم 3 أو 5 دقائق لا يرى. يكون مامرة لا يرى لا يمكن يشوف. شيء يعني ليس سهل رؤيته يعني مو ب. إيه لا لا يرى لأن الجو يكون المساء محمرة صحيح. إيه محمرة. إيه فلا يرى هنا هلال. لكن قبل يرى تقريبا قبل المغرب. إيه إذا كان متقدما يعني إذا كان بقي الهلال بعد غروب الشمس بقي الهلال في الجو مثلا في الأفقي بقي 12 دقيقة. إيه يرى. غير مرؤية. لا مقدرة 12 دقيقة ما أقدر 24 دقيقة. هذا كل احتمال كبير يعني. كل يعني احتمال كلها احتمالات. أحسنكم. قال مهم يعني هي رؤية نهارا فهو لمقبلة يعني لا يصون يقبون ساعة الصيام اللي قبل لا. وإن صار أهلا للوجوب في أثنائه أو قدم المسافر مفطرا أو طهرت حائض أمسكوا وقضوا. نعم. ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. هذه مسألة أيضا نبلغ هذا هذه المفرده. وإن صار الأهل لوجوبه في أثناءه الصبي كان ممسكا صائما وصار من أهله أثناء النهار مثلا تم له 15 سنة أثناء النهار هنا والحل يقول عليه امساك وعليه قضاء لأنه صام إيش صام التطوع لأن سنة في حق الصبي وأدركه عليه قضاء عند سافرهم لا غلا بس يكفي نعم وأو قدم مسافر مفطرا يعني شخص يعني مسافر جاء مفطرا دخل بلاده هو مفطر بقية اليوم عليه امساك والشافرون لا يأكل لكن لا يأكل سرا لا يأكل خلاص ما هو معذور خلاص كذا وكذلك طهرت حائض مثلا حائض انقطع دمها أثناء النهار عليها امساك عليها امساك كذا والقضاء برضه ايش كان امسكوا قضاء لكن قضاء في المسافر لا شك انه هي قضاء وحائض اما الصبي لا زال هي صائمه لا زال اي كان صائم مع زي مع الناس يعني تم له عشان النية يمكن النية أنا إيه النية فكان صار من أهل وجوبي أثناء أن أرفع عليه قضاء من أفطر لكبرين أو مرضين من أفطر لكبرين أو مرضين لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكين يعني هذا من يسقط عنهم الصوم عليه كفارة من أفطر لكبرين لكبر السن أفطر ولا يسقط الصيام أو مرضين لا يرجى برؤه هو أفطرها أطعم لكل يوم مسكينة لكل يوم يفطر أنا نص ساعة في المذاق يعتبر نص ساعة هذا يغني عن الصوم مع حتى لو فرضنا لو شفية لو عفية المريض هل عليه قضاء لا لا عليه قضاء هكذا كان مريضا مؤقتا ليس مريضا لا يرجى بل يرجى برؤه لا هذا يعني لا ما عليه عليه القضاء أي قضاء فقط وليس عليه إخراج الزكاة الطعام المسكين أحسن إليكم قال وسن الفطر لمريض يشق عليه ومسافر يقصر وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتا فقط أو على ولديهما مع الإطعام ممن يمون الولد ومن أغمي عليه أو جن جميع النهار لم يصح صومه يقضي المغمى عليه طيب مسائل يقول سن الفطر لمريض يشق عليه مريض كان يشق عليه الصوم فسنة يفطر سنة ولد قيدك وتهلك وكذلك على دين يسر دين يسر دين الفطرة ومسافر يقصر كذلك على المسافر كذلك إذا كان سفرا طويلا يقصر معنا سفر مرحلتين سفرا يقصر يعني سفرا طويلا هنا يسن الفطر سواء وجد مشقها أم لا صحيح هي رخصة وسمع الله سبحانه وتعالى يعني في حب أن يترخصه فالمذهب يرى أن تلو لم يجد مشقة المسافر يفطر أفضل هذا أفضل طيب ثم مثلا وإن أفطرت حينين أو مرضعون، حين الرضي يجوز لهما الفطر، يجوز لهما، لكن الفطر إذا كان خوفا لأنفسهما أنفسهما أو أنفسهما والدهما، كان خوف إيش النفس ليس الولد إيه؟ أو النفس والد جميعا في كل حال قلطة فقط تقضي فقط في أيه. أما لو كان خوفا لولد فقط هنا تقضي وتصدق وتصدق تخرج يعني إطاعة يعني أو على ولديهما مع الإطعام مع الإطعام يعني مع الإطعام قلطة مع الإطعام نعم إطعام من يمون الولد يعني الإطعام يكون على من يمون الولد يعني نسبه أبيه مثلا ألب لأجله ومن أغمي عليه أو جن جميع النهار لم يصح صومه صحيح من أغمي عليه جميع النهار نعم لأن ليس من أهل الصوم أو مثلا كان أو جن كذلك ولو نعم جميع النهار لم يصح صومه ويقل المغمى عليه أما جن لا يقل يعني ارتفع عنه التكليف ارتفع التكليف والمغمى عليه لا هو مكلف مكلف أي لكن عليه يقضي بس عليه قضاء عليه قضاء لا صومه لكن إذا كان ضماء يعني وقت يسير أو بعض الأوقات النهار فلا بأس به فلا بأس به أما النائم طول النهار شخص من الفجر إلى المغرب نعم يقول صلاة صومه صحيح صحيح ما عليه قضاء ما عليه قضاء طبيعية من أهل التكليف لكن كان عادة عنده كذا لا هو جلب على نفسه محفظة كثيرة قضاء الصلاة والاهتمام وإهمال الأوقات أشياء كثيرة لكن كما سابق هي هل عليه قضاء صوم نقول لا ما عليه قضاء صوم ولا يصح صوم فرض إلا بنية معينة أو جزء من الليل ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية نهار مطلقة مثلا ولا يصح صوم فرض إلا بنية إنما لا بنية النية طبعا قصد الصيام الصيام ولا يصح صوم فرض إلا بنية معينة بجزء من الليل إذا كان يعني النية يحتاج إليها يعني سواء كان الصوم فرضا أو نفلا لكن فرض يجب تبييض النية يعني يكون قبل الفجر بالفرض هذا معنى ولا صوم فرض إلا بنية معينة يعني نية أو معينة تعين صوم الفلانية رمضان أو قضاء هذا من شرط النية تحدد المنوية طيب بجزء إما الليل زملاء من غروب إلى الفجر لابد ينوي في هذا الجزء الليل يعني هو يعني قصد العمل طبعا أذكرنا نية فقهية أنا قصد العمل هذا لابد ينوي أنه سيصوم الأصل أن كل نية مقترنة مع العمل مع العمل يكون في بداية العمل أول جزء من أجزاء العمل إلا الصوم إلا الصوم يعني يجوز الفصل بين النية بين العمل لو نوى بعد غروب الشمس أن سيصوم غدا هذا يكفي حتى أعطي مناف للصوم هذا ما نوى أكل أو شرب أو جامع أي شيء فلا هذا لا يضر هذا خاص بإيش من خصوصيات الصوم ولا أصل النية تكون مع العمل في بداية العمل بجزء من طيب وما ذكر ولا سوف صوم فرضين احترز به عن النفل النفل يكفي أن ينوي قبل الغروب بشرط أن يأتي لا يتيش بمناف شخص مثلا استيقظ ساعة قبل الظهر ما يبقى 4 ساعات 5 ساعات إلى الأذان خلاص أنا صايم أنا يصح له أي يصح صوم ولو بعد الزواج ولو بعد الزواج فكذا أتى بمنافي بعد الفجر لو كان أكل أو شرب أو شيء لا ليس له الصوم طب ليش الحكمة حتى ولو بعد الزواج لأن لو كان في خلاف يعني في مسألة هذه نعم وعند الشافعية ينوي قبل الزواج وبعد الزواج لا بعد الزواج لا المهم يعني كلهم اتفقوا أنه جواز النية ترك تبييت النية. تبييت النية. حديث يعني عشان الله أنه يعني لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم أهدي لنا حيث فقال أرني قالت أهدي لنا حيث حيث أنما طعموا أهل المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرنيها أرنيه فأكل منها أكل من الحيث قال إني كنت صائما. نعم كنت أصبحت صائما لكيف نعم من أدلة أنت الجمهور على أن النافلة التطوع لا يجب الإكمال الشرعي الشرعي لا يجب الإكمال هذا يعني استدلوا على القاعدة بها قصة القصة أيضا حينما دخل البيت يا شيخ وقالوا لا يجد قال إني صائم أيضا هذه لا هو ممسك صائم قال إذن أني صائم يعني لا هذا لا يعني نعم هذا يدل ليش أنا أن نعم يشرع بعد الزواج لو نعم بعد نعم بعد فترة الفجر نوى كذا نعم صحيح أنه نفل بما لا صوم فرض إلا بنية من تعيين أيضا بجزء من الليل ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنيتي بنية النهار مطلقا يعني يجوز له بشرط لا يتبي مفسد مطلقا يعني سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال هذا معنى مطلقا يعني أنه في خلاف صحيح في خلاف يعني طيب أحسن لك نكتب هنا اليوم نكتب